انشغال بها هل هو امر نسبي كل واحد؟ ايه ما نسبي ما بالشك. اذا تلازم الناس في المسجد إيه. قالوا ان هذه ازيلوا هذه تشغلنا ولا ما تشغلنا؟ نعم نعم. والله قال الشيخ ليست فيها خطوط الاشياء الساده مثل هذه إيه؟ اغلب الناس يقولون ان لا تشغل. لا هذه ما تشغل، هذه ما تشغل، ما في اشكال. هذه الغالب لا تشغل، لكن في شيء فيه نقوش، لكن نظرا لكون الانسان قد اخذ عليها ما يلتفت لها اطلاقا، ما يلتفت لها، وان كان ربما لكنه قليل، وربما هذه حتى ثوب الانسان احيانا يفكر بالخياط ولا يكون في شق ولا شيء قد يفكر به. إنما هذه المسألة لو تنازع أهل المسجد فقال بعضهم نحن لا نريد هذه الفرش لأنها تلهينا، وقال آخرون بل لا تلهينا، فهل نقتدي بالذين قالوا إنها لا تلهي ونقول للآخرين ضعوا على مكان سجودكم ضعوا شيئا سادة، هاتوا قطعة من الخام أو غيره وضعوا، أو نقول نعتبر الأكثر؟ الظاهر أن هذا هو الصواب، أن نتبع الأكثر حضورا إلى المسجد، حتى أيضا ما هو الأكثر عددا، الأكثر حضورا إلى المسجد، إذا كان مثلا صادف هذه المرة أن العدد كثير لكن هؤلاء العدد لا يحضرون المسجد، هؤلاء ما يعتبرون أكثر، فنعتبر الأكثر حضورا إلى المسجد وأكثر مرابطة في المسجد ونأخذ بقولهم. نعم ما الأضعف أمر نسبي، ما نقدر نعرف أيهما أضعف، لما الأضعف حسي هذا ضعف نفسي،